اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان الكلاميه اولا في اطلاقات الخطابات لموارد القطع بالموضوع، ولو فرضنا ان القسم خالف من الواقع، هذا القائل لا ينكر ان الالفاظ موضوعه بازاء المعاني الواقعيه، ولكنه يدعي وجود القرينه العامه على انه اصابه موضوعا لحكم شرعي من وجوب او تحريم، فلا محاله يكون الموضوع اهم من الوجود الواقعي ومن الوجود المقطوع به، ولو فرضنا انه لم يكن مطابقا للواقع. فلو فرضنا ان القطع لم يكن، احتملنا ان هذا المايع خمر واقعا. لا يشك هذا القائل في انه من الشك في الحرمه، لا انه يقطع بعدم حرمته، لان الموضوع هو مقطوع الخمريه وهذا ليس لمقطوع الخمريه، لا يدعي هذا، بل هو محتمل الحرمه. فإن كان هنا منجز للتكليفين من جهة العلم الإجمالي مثلا، يعلم بأن هذا المايع خمر أو أن الماء الفلاني نجس، فيعلم إجمالا بأحد حكمين بأحد أمرين، إما خمرية هذا المايع أو نجاسة ماء آخر. كان العلم الإجمالي منجزا ولا يمكن الرجوع إلى البراءات. وإذا فرضنا أن العلم الإجمالي لم يكن وكانت الشبهة من الشبهة البدوية فيرجع إلى البراءات، فكيفما كان فالحكم الواقعي محتمل وهو ثابت للوجود الواقعي جزما. فهذا القائل لا يدعي أن موضوع الأحكام هو عنوان ما قطع به، فلو لم يكن قطع كان من الحلال جزما ولا يحتمل فيه الحرمة، لا يدعي هذا، بل يدعي وجود القرينة العامة على أن المراد من الموضوع هو أعم من الوجود الواقعي وما قطع به وإن لم يكن القطع موافقا للواقع. إذن كل ما قطعنا بخمريته مثلا كان، ومع ذلك فرضنا أن المكلف شربه، كان هذا من العصيان مخالفا لتكليف المولى ومعصية، فلا يكون موضوعا للتجري في هذه الموارد. رتب ما ذكره على مقدمات. المقدمة الأولى تقدم الكلام فيها، وهو أن التكليف إنما يتعلق بما هو مقدور للمكلف، وما كان خارجا عن الاختيار لا معنى لتوجه التكليف بالإضافة إليه نفيا وإثباتا، أمر لا يتمكن المكلف منه هو بأسبابه العادية، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، على كلا التقديرين خارج عن تحت قدرة المكلف ولا دخل لإرادة المكلف في وجوده وعدمه. ولأجل ذلك قلنا لأن الموضوع إذا كان خارجا عن تحت قدرة المكلف كالوقت مثلا بالنسبة إلى الصلاة، لا بد من أخذه مفروض الوجود فإنه غير قابل لتعلق التكليف به. سمعنا أن الصلاة واجبة عند الزوال، يعني على تقدير تحقق الزوال بأسبابه الواقعية الواجب والإتيان بالصلاة في ذلك الوقت، وأما نفس الوقت فلا يمكن أن يتعلق به التكليف في أزمان. هذه المقدمة واضحة لا إشكال فيه. المقدمة الثانية، ذكر هذا القائل أن القاطع وإن كان بالإضافة إلى متعلقه طريقا، فإذا قطع الإنسان بخمرية جيئين أو بدخول الوقت أو بغير ذلك من موضوعات الأحكام، كان القاطع بالنسبة إلى هذا الموضوع طريقا لا محالة. ولكن بالإضافة إلى إرادة المكلف واختياره وانبعاثه وانزجاره بالنسبة إلى ذلك موضوع لا محالة. يعني المؤثر في الإرادة والاختيار وفي الانبعاث والانزجار إنما هو القاطع بما هو صفة خاصة، وذلك لما نراه بالوجدان كما ذكرناه، نرى بالوجدان أن العطشان إذا قطع بوجود ماء يتحرك نحوه لا محالة، ولو فرضنا أن الماء لم يكن في الواقع وكان سرابا ويتخيل أنه ماء. وكذلك العكس، العطشان إذا اعتقد أنه لا ماء عنده قد يكون يموت عطشا مع أن الماء موجود عنده، فلا يتحرك نحوه لجزمه بعدم الماء. فالوجودات الواقعية وإن كانت مؤثرة بالنسبة إلى الآثار التكوينية المترتبة عليها، كالإحراق بالنسبة إلى النار وكالموت بالنسبة إلى أكل السم وغير ذلك من الموضوعات الخارجية، ولا يدور ترتب هذه الآثار على القطع وعدمه، لا أثر للقطع في ذلك. النار تهرق، كان الإنسان عالما بوجودها أو لم يكن عالما بوجودها. السم يقتل، كان الإنسان عالما بأنه سم أو لم يعلم بذلك. ولكن الآثار الاختيارية، يعني الأفعال الانبعاث والانزجار، لا يترتبان على الوجودات الواقعية، وإنما يترتبان على الوجودات العلمية. فالعلم بالنسبة إلى هذه الأمور وبالنسبة إلى الإرادة والاختيار يكون موضوعا لا محالة. وإن كان القاطع طريقا بالنسبة إلى متعلقه وهو الواقع، قد يصيب وقد يخطي، ولكن تأثيره في الإرادة والاختيار وفي الانبعاث والانزجار تأثيره في هذه الأمور من جهة أنه قطع، لا أن الواقع يكون مؤثرا. وذكر مقدمة ثالثة، وهي أنه بناء على ما ذكرنا كانت الإرادة والاختيار أيضا داخلتين تحت التكليف، يعني المولى يحرك إرادة العبد ويحرك اختيار العبد نحو الفعل، ببعثه يحركه نحوه وبزجره يزجره عن ذلك الفعل. ففي الحقيقة الإرادة والاختيار أيضا داخلان تحت التكليف. فالمطلوب للمولى إنما هو إرادة إيجاد هذا الفعل في الخارج المتعلق بموضوعين، يا قال أكرم العالمين مثلا، المطلوب للمولى و ما یحرک نهوه و ارادت العبد نهو اکرام العالم یرید هذا المعنا و یوجده فی الخارج کذلک فی باب النهی یذکره عن الاختیار و الاراده اذا کان الامر کذلک فلا فرق بین العاصی و المتجری یعنی یترتب علی هذه المقدمات انه لا فرق في بين العاصي والمتجري بالنسبه الى مخالفه تكليف المولى فان المولى انما منعه عن اختيار شرب الخمر وعن اراده شرب الخمر مثلا وقلنا ان اراده شرب الخمر مترتبه على القطع بالخمريه لا على واقع الخمر فهينئذن فالمنهي عن انما هو اراده شرب الخمر واختيار شرب الخمر واما مصادفه هذا القد للواقع وعدم المصادفه فهو امر خارج عن الاختيار لا يمكن ان يتعلق بالتكليف القد قد يصيب وقد يخطي هذا خارج عن اختيار المكلف لا يمكن أن تكون المصادفة دخيلة في متعلق التكليف كما لا يمكن أن تكون المصادفة لها دخل في العقاب يعني في صحة العقاب فإن الأمر الاختيار غير الاختياري كيف يمكن أن يكون دخيلا في استحقاق العقاب فالذي هو دخيل في استحقاق العقاب إرادة شرب الخمر واختيار شرب الخمر وهذا المعنى محقق في الخارج من دون فرق بين العاصي والمتجري والفرق بينهما ليس إلا في مصادفة أحدهما يعني أحد القطعين للواقع وعدم مصادفة الآخر والمصادفة وعدم المصادفة أجنبيان عن اختيار المكلف ولا يمكن أن يكون ملاكين لاستحقاق العقاب أقلال هذا حاصل ما يمكن أن يقال في توجيه هذه الدعوة فعلى ذلك بناء على هذا لا يمكن فرض التجري في موارد القطع بوجود الموضوع خارجا بل استحقاق العقاب هنا بعين استحقاق بعين ملاك استحقاق العقاب في العصيان كلاهما بملاك واحد ولكن هذه الدعوة لا يمكن المساعدة عليها وذلك فإن المقدمة الأولى بإن كانت واضحة كما ذكرناها في بحث الواجب المشروط وفي بحث الواجب التعليقي قلنا إنه لا يمكن التكليف بما هو خارج عن الاختيار بل لا بد أن يكون متعلق التكليف أمرا اختياريا إلا أنه مع ذلك لا يترتب عليه هذه الدعوة وقد ذكرنا قبل الشروع في هذا الموضوع قلنا إن هذه الدعوة إذا تمت لا يترتب عليها إنكار التجري مطلقا وأن العقاب على المتجري بعين ملاك عقاب العاصي يعني بعين ذلك الملاك لأنه مخالف لتكليف المولى لا يتم هذا على الإطلاق بل إنما يتم في موارد يكون للتكليف موضوع وكان المكلف قاطعا بتحقق الموضوع خارجا والقطع كان مخالفا للواقع لو تمت الدعوة تتم في هذه الموارد مثل نهي عن شرب الخمر إذا اعتقد المكلف أن المايع الخارجي خمر فشربه افرض أن هذه المقدمات تمت وترتب عليه الإيغاء هذا الأمر ولكن إذا قطع بحرمة شرب التتن وأن شرب التتن حرام وأنه لم يكن في الشريعة المقدسة هذا الحرف مجهولة، مجرد تخيل، كيف تتم هذه الدعوة؟ أيضا يكون للتجري، يعني للبحث عن التجري يكون له مجال غاية الأمر، بل كان القات متعلقا بالحكم ابتداء وبعد ذلك ينكشف أن هذا الحكم لم يكن قتل بحرمة شرب السدون فشرب